لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله تبارك وتعالى يذكر أو يذكرنا بأنه أمر نبيه ورسوله موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فماذا كان ردهم؟ قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا يعني الكلام يعني لا يصح أن يقال لرسولهم ولنبيهم، لأن النبي والرسول ليس هذا طبعه وليس هذا دأبه ولا يتصور أن يخرج منه. فالله تبارك وتعالى بيذكرهم بنعمته عليه أنه خرق العادة لهم في شأن البقرة. الخطاب ليهود المدينة، والفعل كان من اليهود الذين بعث الله فيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى بيذكرهم بهذه النعمة في المدينة: أنتم تجحدون نعم الله عليكم، ومن أعظم نعمتي عليكم أن أرسلت خاتم الأنبياء والمرسلين، وأخذت عليكم الميثاق لئن بعثته لتؤمنن به ولتنصرنه، ومع ذلك كفروا به حسدا من عند أنفسهم. اذكروا يا بني إسرائيل في المدينة نعمتي عليكم في خرق العادة لكم، مع أن خرق العادة كان لأجدادهم، لكن هم قوم ملة واحدة. في شأن البقرة وبيان القاتل من هو، هم يعني قالوا يعني أتتخذنا هزوا، والقضية هي أن اتخاذ البقرة هو الطريق لمعرفة القاتل، هو الطريق لمعرفة القاتل في القصة التي سوف يعني نبسطها عليكم. القاتل من؟ والله عز وجل يحيي بسبب هذه البقرة المقتول. والعجيب انهم لو امتثلوا امر الله عز وجل لكانت اي بقرة، لكانت اي بقرة تصلح لهذا الغرض، لان الله عز وجل نكرها فقال بقرة منكرة، اي بقرة من البقر. لكنهم تعسفوا وكثرت اسئلتهم لسببين كما سوف يتبين لنا من كلام العلماء. ابن ابي حاتم في مسنده عن محمد ابن سيرين عن عبيد السلماني قال: كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن اخيه وارثه، فقتل الوارث مورثه، اي قتل ابن الاخ العم حتى ايه حتى يرث، وده بيحصل في زماننا هذا. ومنذ ذلك التاريخ كما يقول العلماء الله عز وجل حرم على القاتل للوارث، حرم على قاتل المورث ألا يرث، فلا يرث القاتل. هذا موجود على عهد موسى عليه السلام هنا، وكذلك على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. فقتله، قتل الوارث مورثه، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم: قتلتم عمي، حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. فقال ذو الرأي منهم والنهى: علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال بوحي من عند الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمستهزئ بأحد إنما هو جاهل. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة. صاحب الإسناد اللي معانا ده بيقول: لو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، لكنهم شددوا كعادتهم، فشدد الله عز وجل عليهم حتى انتهوا بعد فترة إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. انظروا، ملء جلدها ذهبا. فأخذوها فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، المقتول قام. فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا، وأشار لابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد، أي بعد هذه القصة. سبحان الله. والإسناد الآخر اللي معانا ده سياق عبيدة السلماني. السياق الثاني ذكره أبو جعفر الرازي عن أبي العالية، سياق أبي العالية في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثة، فقتله ليرث، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن قريبي قتل. القاتل ذهب إلى نبي الله. يعني شوفوا الجهل، يعني هذا الكذب لا ينطلي على نبي الله، لأن الله سيبلغه سيخطره، وهي عادتهم كده، يعني بتراهم يقعون في أخطاء متعددة وحيل ومكر، والله عز وجل يكشفها لأنبيائهم. والأمة الوحيدة التي بعث لها يعني عشرات الأنبياء، ومع ذلك لا تتعظ، وقتلهم جميعا ما عدا موسى عليه السلام. فقال له: إن قريبي قتل، وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. بجاحة. قال: فنادى موسى في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا. فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له: أنت نبي الله؟ فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. كان يمكن أن يقول ربنا عز وجل لنبيه فلان، لكن الله عز وجل يريد لهم أن يتعظوا، ويريد لغيرهم أن يتعظوا أيضا. سل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك، يعني ما علاقة البقرة بالقاتل؟ فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ما يذبحوا أي بقرة؟ قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا هرمة ولا بكر ولا صغيرة، لا هي بالصغيرة ولا هي بالهرمة التي يعني ولدت كثيرا، عوان بين ذلك، يعني نصف بين البكر وبين الهرمة. خلاص يكفي. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يعني أي بقرة فيها الصفة دي إجابة على سؤالكم ما كان ينبغي أن تسألوه؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع لونها صفراء صاف لونها تسر الناظرين. اللون الأصفر ده اللون يقولون العلماء الألوان والحاجات دي إن اللون الأصفر يشرح الصدر ويسر الخاطر، ولذلك ربنا قال عنها فاقع لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما أي بقرة صفراء خلاص يبقى فيها الشرطين، لا هي بكر ولا هي هرمة وصفراء. لا سألوا كمان ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله ده اللي نفعهم بقى وإلا ما وفقوا أبدا لبقرة في الدنيا. لكن هنا هذه الحاجة الوحيدة اللي يعني احتسبت له إن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لم يذللها العمل تثير الأرض ولا تسقي الحرث. يبقى لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث بمعنى أنها لا هي مذللة بالحرث الأرض ولا هي مذللة بسقي الحرث، لا تعمل لا في الحرث ولا تعمل في السقي، مسلمة أي سالمة من العيوب، لا شية فيها، لا بياض ولا سواد ولا حمار. السياق هنا لا بياض، وبقية السياقات ذكرت انه صفراء كلها فاقع لونها ما فيهاش اي لون تاني. قالوا الان جئت بالحق، الان فقط. طب وقبل ذلك جاء بايه؟ قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال صاحب السياق اللي هو ابو العالية ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، أي هي المقصودة، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعت لهم موسى يعني إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها طبعا لازم ترفع الثمن أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت هذه الصفة هذا الوصف إلا عند فلانة وأنها سألت أضعاف ثمنها. فقال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم أو شددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليهم روحه فسمى لهم قاتلة قال هذا قتلني ثم عاد ميتا كما كان. فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. السياقات متقاربة وهناك سياقات أخرى، احنا اكتفينا بالسياقين دول. ويقول ابن كثير هذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية وسياق السدي وغيرهم فيها اختلاف ظاهر، إنما القاعدة إن لعل هذه السياقات مأخوذة من كتب بني إسرائيل والإسرائيليات يجوز نقلها ما دام لا تتعارض مع ديننا، فإذا لم يكن هناك تعارض يبقى تروى تروى لا هي بالتصديق ولا هي بالتكذيب. طالما اذا ما فيش تعارض يبقى يجوز نقلها، في تعارض مع ديننا لا ننقلها. طيب ما فيش تعارض يبقى ننقلها، ولا نصدق هذا ولا نكذب هذا. فلذلك لا يعتمد، احنا لا نعتمد او العلماء لا يعتمدوا من هذه السياقات المأخوذة من كتب بني اسرائيل الا بما وافق الحق عندنا، والله اعلم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الله عز وجل يخبر في هذه في الأسئلة عن تعنت بني إسرائيل وكثرة السؤال للرسول، وده لم يكن أو اتعظ به ولله الحمد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعجبهم ما يسألوش، لكن يعجبهم الرجل الأعرابي يأتي من بعيد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما هم كانوا لا يسألوا. لأن أنت بتسأل لو في تيسير، يعني مثلا خد مثال على كده، المية اللي اتكبت عليك دي وانت ماشي رايح تصلي الجمعة، هي المية دي يا حاجة طهرة ولا نجسة؟ طب هي لو كانت مية الغسل، غسل من الجناب، هتقول لك ايه؟ هتقول لك لا دي نجسة. طب انت فاضل لك دقائق على صلاة الجمعة، يعني ايه اللي هيحصل؟ لابد ان ترجع لتغتسل وتغير ملابسك. وهو ده اللي حصل من عمر بن الخطاب مع الذي كان يمشي معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد السؤال قال لها لا تجيبي، فكر وسعة أفق. لأنك أنت لما تكون جاهل تبقى معذور، لما تكون أنت الله وسع عليك وأعطاك الفرصة أنت بتضيق على نفسك. فشوف بقى أسئلة بني إسرائيل، وانظر إلى معادن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو كانوا سألوه الدنيا وما فيها لكان دعا لهم وأجابهم، لكنهم لم يسألوا واكتفوا بما يقيم أودهم ويقيم حياتهم من الطعام ومن الشراب في بعض الأسفار وبعض الغزوات رضي الله تبارك وتعالى عنه. شددوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي شيء، ما هي هذه البقرة، صفها لنا. السياق المعروف المصحيح، السند الصحيح المعروف، سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، لكنهم شددوا فشدد عليهم. يقول ابن كثير إسناد صحيح. ابن عباس في عدة أسانيد، فيه منها الصحيح وفي منها الضعيف. من أصح الأسانيد عن ابن عباس إسناد سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لم أدنى يعني أقرب بقرة لهم، أي بقرة، ولكنهم لما شددوا شدد الله عليه. وأي بقرة قدامهم مش هتبقى بالثمن ده. ويم الله، هذا يمين، ويم الله، في ناس تقولوا أيم، لا هو ما فيش الهمزة، ما فيش، ويم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. لكن اللي نفع معاهم منهم في الآخر قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قال أبو العالية والسدي وغيره. وعن ابن عباس بين ذلك يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب، أقوى ما يكون من الدواب، اللي هي تكون ما بين من لم يطرقها الفحل وبين من طرقها الفحل كثيرا وكبر سنة، في النص كده، وأحسن ما تكون، أقوى ما تكون البقر بهذا الوصف، أو الدابة عموما أقوى ما تكون بهذا الوصف وأحسن ما تكون. وعن ابن عباس لا هذا هذا إسناد عطاء عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. هو اللون الأصفر أثبتت الأبحاث أنه بيدخل السرور على صاحبه. تسر الناظرين. يقول مجاهد ووهب ابن منبه كانت صفراء. وعن الحسن في قوله تعالى، أي الحسن البصري، بقرة صفراء فاقع لونه، يقول الحسن سوداء شديدة السواد، وده غريب غير موافق للسياق. يقول ابن كثير والصحيح الأول أنها كانت صفراء فاقع لونها لا شيئة فيها لا ألوان أخرى بياض أو سواد ليس فيها ذلك. ويقول سعيد بن جبير فاقع لونها، وده تلميذ ابن عباس وسمع منه، أي صافية اللون. وعن ابن عمر فاقع لونها قال صاف. وإسناد العوفي، وإن كان إسناد العوفي من الأسانيد الضعيفة عن ابن عباس، فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض، تسر الناظرين تعجب الناظرين. يقول وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. ولم لا، وهي بقرة وحيدة في المجتمع ده، يعني فتشوا عنها حتى وجدوها، سبحانك يا رب. وإن إن شاء الله، يعني إن إذا أنت بينتها لنا لمهتدون إليها، إن شاء الله لمهتدون، مش لمهتدون يعني حنأمنهم ونصدقوا بك وبكلامك ونبؤ أتباعك، لا يعني لمهتدون إليها. يعني يقول أبو هريرة بإسناد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. الوجه ده وجه غريب، ولكن المعنى ذكر قبل ذلك، المعنى صحيح. وأحسن أحوال هذا الإسناد أن يكون موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي، يعني بقرة مرفهة بتعبيرنا إحنا، لا تحرث ولا تسقي ولا تشتغل في الفاعل ده، نعم، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا شية فيها لا عيب. وقيل لا شية فيها لا لون آخر غير الصفر، فكأن اللون الآخر غير الصفر هي الذي هو أحسن الألوان، لو أن لونا غيره هيبقى عيب فيه، فليس فيها عيب، لا فيها عيب لا صفرة، وده شيء مخصوص عن اللون، ولا أي عيب تاني. فلا شية فيها لا عيب فيها أحسن في الايه، أعم في الوصف، ليس فيها عيب. ومن ضمن العيوب من قال لا لون لا لون آخر فيها، ليست بمذللة بقرة، لا ذلول، ليست بمذللة بالعمل، ده رأي تاني بقى في مذللة لا شيئة فيها. الرأي التاني زعم البعض أن المعنى في قوله إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، المفروض أنها العام أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا ذلول تسقي الحرث، اشتغلش في المهنتين، وده المعنى الأقرب للصواب أو هو الصواب. أما الذي القول الآخر الضعيف أنهم قالوا لا ليست بمذللة بالعمل، لا ذلول تثير الأرض وتسكت، ثم استأنف فقال، تبقى هي بقى لا ذلول تقف، إنها بقرة لا ذلول وتسكت، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يبقى كأنها إيه، بتحرث الأرض بس ما بتروش الزرع. وده طبعا كلام يجعلها يعني تعمل بالحراسة لكنها لا تسقي، لا تعمل بالري، وهذا ضعيف، لأن لا نفشي الذلول عنها معناها أنها لا تعمل، لا تعمل، فهي لا تسير الأرض ولا تسقي الحرث، وده عليه جمهور العلماء ولله الحمد، كذا قرره القرطبي وغيره. قالوا الآن جئت بالحق، بينت لنا. يقول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وقبل ذلك والله جاءهم الحق، وقبل ذلك والله جاءهم الحق، الآن جئت بالحق لنبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال والله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنا دائما أحبه في الله وأعجبني كلامه يعني. قبل ذلك والله جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا. ليه ده الإسناد ده الضحاك عن ابن عباس وما كادوا يفعلون ليه التشدد ده؟ قال والله لم يكن ده اللي هم أرادوا لم يكونوا يريدون ذبحها. لماذا؟ مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. فكأن هذا فيه ذم لهم ما كانوش عايزين يذبحوها فذبحوها بعد كثرة الأسئلة وبعد الجهد الجهيد لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوه. هي صفتهم هذا التعنت والتشدد لغاية لم يبقى أسئلة في هذا المجال في هذه القصة إلا وسألوها حينئذ ذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول ابن عباس كادوا ألا يفعلوا ولم يكن الذي أرادوا الوصول لبقرة لكن أرادوا عدم الفعل أصلا أرادوا التعنت أصلا لأنهم فوجئوا بأمر الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مش عايزين لا يذبحوا ولا شيء. وفي تفسير آخر يمكن حنعرفه دلوقتي أنهم لم يريدوا أن يظهروا القاتل يريدون التستر على القاتل وأن لا يظهر. ده ينضاف إلى ابن كثير يرجح كلام ابن عباس هنا أنهم أرادوا عدم الفعل أرادوا عدم الامتثال لأمر الله لم يريدوا أن يذبحوا البقر. فلما خلاص جميع الأسئلة أجيبوا عليها ذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول ابن جرير قال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه لأن انقسم اليهود في ذلك الوقت إلى فريقين فريق مش عايز يبين القتيل وفريق يقول لابد من افتضاح أمره إلى آخر ذلك. ثم اختار ابن جرير أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وابن كثير اختار قال في ذلك نظر بل الصواب ما تقدم من رواية الضحاك على عن ابن عباس أنهم لم يريدوا أن يفعلوا يريدون التعنت وعدم الاستجابة لأمر الله وهذا دأبه. والحقيقة لما تبص انت في الكلام ده هم يريدون كل ذلك لا يريدون كشف القاتل يريدون لا يريدون الامتثال أمر الله لا يريدون ذبح البقرة بهذا الثمن الكبير استغلوا ثمنها. كل هذا وارد على مين؟ على بني إسرائيل. هنا مسألة يعني فقهية استنبطها الشيخ ابن كثير قال استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت استدل بذلك أو تم تحديدها فضل يتم الوصف لغاية ما ايه تحددت بقرة بعينها. قال انه استدل بذلك على صحة السلم في الحيوان. انا اسمع ان انتوا مخلصين كورس فقه مع الشيخ سعيد صحة السلم. السلم اللي هو ان يباع شيء في الذمة الشخص اللي هو بيبيع هذا الشيء ملزم بيأخذ الفلوس يأخذ الثمن في المجلس ويلزم بالصفات التي هي موجودة في الشرط بتاع البيع. اولا يكون الوصف اللون العمر لو تقدر الاجل الثمن كل هذا لابد ان يكون معلوم ده اسمه بيع السلم. يدفع انت عارف البيع الاجل بتعمل ايه بتاخد السلعة وبتسدد ثمنها على اجل. العكس بقى انت بتدفع الثمن وبتاخد السلعة موصوفة في الذمة ده اسمه بيع السلم موصوفة بالذمة لغاية ما تحدد بقى شكلها ايه وزنها ايه اذا كانت توزن تكال توزن يعني سواء تكال او توزن او تقاس باي شيء من الاشياء وتوصف بالكامل وفي نفس الوقت يحدد الايه يحدد الموعد والاجل بالضبط ده اسمه بيع السلم. انت عندك النهارده مثلا بتروح للبائع تقول له انا عايز مثلا راديو ترانزستور كذا كذا وتدي له الفلوس يديك الوصف بالضبط لانها اوصاف ايه لا تختلف ولا تتغير. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة في الحديث. قال ابو حنيفة والثوري والكوفيون ودول مخالفين لمالك واحمد والشافعي انه لا يصح بيع السلم لا في الحيوان، لا قالوا لانه لا تنضبط احواله. وده يحكى عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم، والصواب صحة بيع السلم في الحيوان كما هو معلوم. واذ قتلتم نفسا، اللي هي برضو الخطاب لبني اسرائيل في المدينة، ويحكي عن مين؟ عن بني اسرائيل على عهد موسى. وهنا القاتل واحد ولكن الله يخاطبهم في المدينة على انهم كلهم قتلة. سبحانك يا رب. واذ قتلتم نفسا، هو القاتل واحد. واذ قتلتم نفسا، لانه قلنا ايه الكثير منهم تضامن معه. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم والله مخرج ما كنتم تكتمون. يقول البخاري فادارأتم فيها، اختلفتم فيها، انقسمتم على انفسكم. وقال عطاء الخرساني اختصمتم فيها، يعني صار قسمين او صاروا قسمين مختلفين. وقال ابن جرير واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال بعضهم انتم قتلتموه، وقال اخرون بل انتم قتلتموه. يعني هنفترض مثلا ان القاتل ده من قبيلة منهم، فالقبائل التانية تقول انتم قتلتموه، والقبيلة دي تقول انتم قتلتموه. هذا معنى فادارأتم فيها، فاختصمتم فيها، فاختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضه. الله تبارك وتعالى لو أن إنسانا دخل سبعة أبواب ليختبئ في فعل شيء، فإن الله عز وجل يخرجه ويعلنه إذا أراد سبحانه وتعالى. لا شيء يخفى على الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه في الأرض ولا في السماء خافية سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض برضه أي شيء كان، وليس معرفتنا ضربوه بعظمة، ضربوه بعظمة او ضربوه بقطعة لحم، او قطعة اللحم دي من الرقبة من بتاعة البقرة، او قطعة اللحم دي من الفخذ في البقرة، هذا لا يفيد. لو كان فيه فائدة لنا لبينه ربنا تبارك وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها، المعجزة حاصلة وفقا للآية هي، فقلنا اضربوه ببعض البقرة، اي اجزاء من البقرة، فالمعجزة ستحدث بغض النظر عن ايه؟ عن تحديد المكان. خرق العادة والاعجاز حاصل لا محالة. يقول وقد كان معينا في نفس الامر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في امر الدين او الدنيا لبينه الله تعالى لنا. يعني ربما تكون التعليمات لهم والآية نزل لهم اضربوه بشيء معين، لكن هو لم يبين لنا في ديننا لأنه لا يهمنا في شيء. ولهذا قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة، 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير ذهب يعني، فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. طبعا في أسانيد تانية بتقول وخر على الفور ميتا، يعني هو قال كده ومات. فقال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ضرب ببعضها، وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. هذا التحديد كله ليس عليه دليل صحيح. وقال عبد الرزاق عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها، قال قتادة ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان. وعن عكرمة فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسالوه. احنا قلنا القاعدة انه ايه، لم يرد دليل صحيح، وان كان معينا في وقت موسى عليه السلام في التوراة، الا انه هنا لم يعين في ديننا ولم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله، دي العبرة او ده الموعظة من القصة، ان انت تؤمن بقدرة الله على احياء الموتى، وهذا يقودك الى الايمان بالايه، بالله وباليوم الاخر وبالبعث بعد الموت. هذا هو المستفاد، هذا هو المستفاد. وده كمان لما احنا بنعرف من القصة دي ومن غيرها كثير قصص كثيرة، من غيرها قصص كثيرة، ان الله يحيي احيا في الدنيا النفس بعد موتها لكي يتعظ الناس ويؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا. هذا هو المطلوب. قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه حي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على الميعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى، ابن كثير بقى بيدينا الفائدة العظيمة، الله تعالى قد ذكر في هذه السورة، سبحان الله، قصة بني إسرائيل دي ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع. حصل إحياء الموتى في سورة البقرة في 5 مواضع. الموضع الأول ثم بعثناكم من بعد موتكم، أهو حصل مع بني إسرائيل. وهذه القصة أدي 2، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فإيه من بعد موته، ماشي. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله إيه، فأماته الله 100 عام ثم إيه بعثه، هذه إيه كم 4. وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور 4، هذه 5. يبقى 5 مواضع في سورة البقرة منها هذا الموضع، يبين الله عز وجل فيها أن له يحيي الموتى بعد موتها في الدنيا، لأنه من أعظم أركان الإيمان أن تؤمن بالبعث بعد الموت، لأنه الذي يؤمن قادر في الدنيا إن هو يبعث نفسا بعد موتها، يبقى أنت لازم تعرف وتبقى مطمئن ومتيقن إيمانا يقينيا. وعلامة الإيمان اليقيني أنك تندفع الجوارح بالامتثال لأوامر الله تعالى والخوف منه، ولا ترتكب المعاصي ولا تسرق ولا تزني ولا تفعل مخافة أنك تعذب بعد الموت، تبعث وتعذب. فدي مهمة جدا، الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان غيب كله، ومن يعني الحجج فيه ومن العظمة فيه أنه لو كان الإيمان ده يقينا احنا شايفينه ما كفر على ظهر الارض احد. انما حين يحدثك عن ملك الموت وانت لم ترى، حين يحدثك عن ما يحدث في القبر وسؤال الملكين وانت لم تعين ذلك، حين يحدثك عن البعث بعد الموت وقيام الساعة وانت لا تدري، حين يحدثك عن اهوال القيامة وما يحدث فيها، ثم يختم الحديث بالحديث عن الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما يحدث في الجنة من نعيم وما يحدث في النار من عذاب والعياذ بالله، كل هذا يعني مبدأه أن تؤمن بقدرة الله على إحياء النفس بعد موتها. وعندك في الدنيا هو 5 مواضع في سورة البقرة. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، انظروا، يعني رأوا أمام أعينهم الميت حي أمام عيونهم وشاهد من القاتل ثم مات. يعني واحد بيتعجب، وده من باب التوبيخ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، توبيخ وتقريع، شاهدتم آيات الله وما أكثرها وما أعظمها، ومن بينها إحياؤه لهذا الميت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم تعالى الله سبحانه وتعالى، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، اللي هم دول من قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. وهيبقى في لمحة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية تفسير الآية دي، مهمة جدا. يعني قال العوفي عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، يعني في أتم صحة وأتم حال، فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه. فكذبوا، فكذبوا بالحق بعد أن رأوه. فطبعا يعني مش عارف بصراحة، الواحد بيتعد. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني يا أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة، يا أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل. شوف بيعود فعل الإنسان في حياته وكيف يتشكل قلبه، ويعني ما هي تصرفاته التي يشتهر بها في حياته، بتعود على مين بعد كده؟ على أبنائه. يقول لك ده طالع لأبوه، يعني تبقى مثلا بتاكل، بتحب اللحمة وبتاكل كتير كده شوية، يقول لك الواد الصغير أبو سنة ونص شاب طالع لأبوه. يا جماعة يعني هو لسه كل، هو بصراحة يعني طالع لأبوه فعلا يعني. فالحتة دي فيها إشارة لهذا، إنه هو يقول مع طول الأمد انعكس ذلك على بني إسرائيل. فقست قلوبهم، صارت قلوبهم قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات. اللي بيفعله الآباء بيكون للأبناء بدون شك، إلا من رحم الله. بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، يعني فيها يعني رحمة عن قلوبهم، وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وهم ليسوا عندهم خشية. يعني لما القتيل يقوم أحسن ما يكون، مش حتى مدروخ، أحسن ما يكون وأحيا ما يكون، من قتلك فلان ثم يموت، يقوم يجوا أهل القتيل، أهل القاتل، ولا ما مش هو، مش أنا اللي قاتل، أسأل الله العافية. وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال: تسبح له السماوات الأرض ومن فيهن. يعني أنت لا تتعجب أن الحجارة هذا حالها، تعال إلى الأشياء الأخرى، يعني اللي تخليك على يقين: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقق عن ماء، أو يتردى من رأس جبل، لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. محمد بن إسحاق اللي بيورد دائما إسناد سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج الماء، الآية، أي وإن من الحجارة لألي من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون. وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال أبو علي الجياني في تفسير أظنه كده هو سقوط البرد من السحاب، وده فيه نظر، ده فيه نظر وتأويل بعيد في استبعاد، واستبعده الرازي وغيره. نعم. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز. شبه رد ده اللي فيدنا برضو. البعض زعم أنه أن وصف القلوب بأنها قاسية كالحجارة أو أشد قسوة يعني أنت تقول إيه قلوب شديدة القسوة، مجاز، لأن الحجارة عندهم يعني لا ليست تشعر، عندهم ليست تشعر. يقول زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة مجازا يعني، كما أسندت الإرادة إلى الجدار يريد أن ينقض فأقام. يريد الجدار ليس له إرادة عنده. شوف يرد ابن كثير بإيه، ما أعلمه هذا الرجل يعني. يقول الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها. فيها إباء، رفضوا، أبين أن يحملناها وأشفقنا منها. وقال أيضا سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال وإن من شيء إلا، وإن من شيء نكر في مجال العموم، وإن من شيء يعني كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال والنجم والشجر يسجدان. وقال أولم يرى إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا. انظروا قالتا أتينا طائعين، الآية من أولها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هي أدلة يعني ليس لها حصر. وقال في الصحيح هذا جبل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طيب وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة. يا رب اجعلنا منه. طيب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، أو أشد قسوة. أو دي إيه؟ أو دي إيه؟ لأن فيها الكلام للعلماء كثيرا. القرطبي قال إنها للتخيير، أي مثلا لهذا وهذا. مثل إيه؟ قال مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. يعني إذا أردت إن أنت تروح تحضر الدرس بتاع الحسن روح بصري، أو الدرس بتاع ابن سيرين، ده للتخيير أهو، جالس الحسن أو ابن سيرين. فهنا القرطبي يقول إنها للتخيير فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكذا حكاه الرازي في تفسيره، وزاد الرازي قولا آخر أنها للإبهام بالنسبة للمخاطب. يعني أنت ممكن واحد يقول لك أنت أكلت إيه، تقول له إيه أكلت خبزا أو تمرة، أنا أكلت اللي أكلت، أبهم عليك أكلت خبزا أو تمرة، وهو يعلم أيهما أكل لكنه يريد أن يبهمه على المخاطب. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضة، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين. وينبه ابن كثير أن علماء العربية اختلفوا في معنى قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. لأن أو بتأتي بمعنى الشك، لكن استحالة هنا تكون للشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو، فهي كالحجارة وأشد قسوة، ودي زي ما قال ربنا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي ولا تطع منهم آثما وكفورا. غير معقول إنك تختار تقول سأطيع الآثم ولا أطيع الكفور، لا يمكن. الله عز وجل لا يريدك أن تطيع الآثم ولا الكفور. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، عذرا أو نذرا، هي عذرا ونذرا. وقال جرير بن عطية في بيت شعر: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. موسى هنا فاعل، بس طبعا الشعر أتى ربه قدم المفعول به يزين الجملة. البيت: نال الخلافة أو كانت له قدرة، طبعا نال الخلافة وكانت إيه؟ وكانت له قدرة كما أتى ربه موسى على قدر. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرة. وقال آخرون أو هنا بمعنى بل، بل قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ودي جميل التأويل ده، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، كقول الله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بل أشد خشية. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. طالما أرسلناه إلى ما يزيد على 100,000 يبقى إذن 100,000 دخلة في الإيه؟ في الزيادة. وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين وأدنى من ذلك. قال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، أو أشد قسوة عندكم. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب. شوفوا أو هنا وتفسير العلماء لها كلها وجوه حسنة وجيدة. يقول ابن كثير: ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة، وبتكلم إيه؟ وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا ده تأويل آخر، واللي ابن كثير بيرجعه. قال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وابن جرير رجح هذا. يقول ابن كثير: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية، أو كصيب من السماء. يبقى لا يخرج مثلهم عن واحد من الاثنين، يا مثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المثل الناري والمثل الايه؟ المائي. طيب، وكقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله: أو كظلمات في بحر لجوي. مثلهم كهذا أو كهذا لا يخرج عن واحد من اثنين، أي وإن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا. ابن الحافظ أبو بكر بن مردويه روى بإسناد يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. يعني الإكثار، الحض على الإكثار من ذكر الله، ويعني تعطي نصيبا كبيرا من يعني مما ينطق به لسانه يكون بذكر الله: قراءة للقرآن، تسبيح، استغفار، نصح، أمر معروف، نهي عن المنكر. على قدر ما تستطيع اجعله أكثر كلامك، وإن كان الأمر أعرف أنه شاقا علي قبل أن يكون شاقا علي. هناك كمان روى البزار عن أنس مرفوعا: أربع من الشقاء: جمود العين، نعوذ بالله من ذلك، وقساوة القلب، نعوذ بالله من ذلك، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. يعني فعلا الذي يؤتى القلب الرقيق غير الشقي غير القاسي، الذي يؤتى القلب غير القاسي ويؤتى العين التي تدمع من خشية الله وليس عنده طول الأمل، يعرف أن الدنيا ماضية وأن الدنيا متقلبة وأنها طبعت على الخداع، وأنها يعني تمكر بالإنسان وتخدعه. الإنسان لما يكون عارف كده يبقى ما فيش عنده طول أمل، كل عينه أن يختم الله له بالحق والخير. وكذلك الحرص على الدنيا، يقول الله عز وجل بعد ذلك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني كل هذه الأشياء من ذكر لنعم الله عليه، من ذكر لدفعه عنهم النقم، النقمة تلو النقمة، وذكره لأفعالهم مع هذا وعدم شكرهم لله وإيمانهم برسل الله، يقول لنا بقى الخطاب لمن؟ لنا أيها المؤمنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته إلى أن تقوم الساعة. يقول الله عز وجل أفتطمعون بعد كل هذا أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوا. يعني التحريف، أنت قد تحرف كلام الله جهلا، أنت قد تحرف كلام الله مكرها، أنت قد تحرف كلام الله نسيانا فيلتمس لك العذر المعروف، لكن أن تحرف كلام الله من بعد ما عقلته وتتعمد ذلك، أهو أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، ده عشان يستثنى إنه ما من نبي من أولي العزم من الرسل خصيصا إلا وآمن به ناس أدخلهم الله بهذا الإيمان الجنة، كما قلنا في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فمش كل أتباع موسى عليه السلام كانوا من بهذه الصفة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، حتى في منافقون اليهود، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله تبارك وتعالى يقول أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود، يهود المدينة الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شهدوا، يعني هيطلعوا زي آباؤهم، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه وعلموا تأويله الصحيح، من بعد ما فهموا تأويل هذا الكلام على حقيقته، من بعد ما كان جليا واضحا ومع ذلك خالفوا تأويله على بصيرة، يعني كفر بعد، مش كفر جهل وتكذيب، لا ده كفر ما يعني يعرف الحق ويبتعد عنه. فهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله، وهذا كقول الله عز وجل بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي عن عمد. وعن ابن عباس في إسناد محمد بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم، يعني لا فائدة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يقول ابن عباس وليس قوله يسمعون ليسمعون التوراة كلهم قد سمعها، يعني انت ممكن تفكر انه الكلام لما يبقى لليهود في قول الله عز وجل الآية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ليس كل اليهود كانوا مع موسى على جبل الطور حين سمعوا كلام الله مع موسى. واخد بالك؟ فهنا كلام زي انت بتقول ايه، انت الان لما واحد يقرأ عليك فاتحة الكتاب يقول لك انا اسمعت كلام الله، المعنى انك اسمعت كلام الله المبلغ لك، وليس لان بني اسرائيل معروفين ان فيهم فريق ايه سمعوا كلام الله مع موسى. فابن عباس حريص على ان يوضح هذا الامر. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يقول وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة اللي احنا تحدثنا عنهم قبل ذلك. وقال محمد بن اسحاق فيما حدثني بعض اهل العلم انهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى فاسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى الى ربه تعالى فقال نعم، فقال عز وجل نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا، ففعلوا. ثم خرج بهم حتى اتوا الطور اللي هو الجبل، فلما غشيهم الغمام امرهم موسى ان يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه، فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا، ثم انصرف بهم الى بني اسرائيل. فلما جاءهم حرف فريق منهم ما امرهم به، لا حول ولا قوة الا بالله، وقالوا حين قال موسى لبني اسرائيل ان الله قد امركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله انما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل، فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قول الثاني للسدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة حرفوها، وده سياق عام من هذه القصة انهم حرفوا التوراة. وهذا الذي ذكره السدي عام مما ذكره ابن عباس وابن اسحاق، وان كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق، فانه ليس يلزم من سماع كلام الله ان يكون منه سبحانه كما سمعه الكليم موسى بن عمران. وقد قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، اي يسمع القرآن، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال مجاهد الذين يحرفون والذين يكتمون هم العلماء منهم. وقال ابو العالية عمدوا الى ما انزل الله في كتابهم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه، وهذا شأن كان اليهود في التحريف. وقال السدي وهم يعلمون، اي انهم اذنبوا، يعلمون انهم محرفون ومع ذلك فعلوا ذلك. يقول ابن زيد يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال التوراة التي انزلها الله عليهم يحرفونها، بمعنى ايه بقى؟ يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. ونقف عند قول الحق تبارك وتعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. يعني الخوض او الحديث عن طائفة المنافقين الذين كانوا يخرجون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه، ثم اذا خلى بعضهم الى بعض كانوا بوجه اخر، وكان غرضهم من ذلك انهم يطلعوا على اسرار الصحابة وما يقوله لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فضحهم الله بعد ذلك لنبيه فأغلق عليهم هذا الباب ولم يعد أحد منهم يدخل عليه ولا على صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.